في زمان الفهلوي الأول أبو الشاه المقبور قبض على ضابطين أو مجموعة من الضباط، لا أعلم العدد بالضبط، بتهمة أن هؤلاء أرادوا أن يقوموا بانقلاب عسكري ضد الشاه الأول. طبعا واحد متهم بانقلاب عسكري ضد النظام شنو حكمه؟ واضح، الإعدام بلا تردد. قبل هذا المقطع لابد أن نذكر قطعة صغيرة. أحد المؤمنين، هاي بداية القصة، يقول شفت واحد ضابط متقاعد دائما يذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. حقيقة هاي حالة كلش جيدة، آبائنا كانوا عندهم هذه الحالة. المرأة في المطبخ دا تطبخ تقول لا إله إلا الله سبحان الله، ما المانع من ذلك؟ اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبح أينما كنت، في الطريق، في السيارة، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دائم الذكر. يقول قلت له أنت ضابط، الضابط شنو ربطه بالذكر؟ يقول قال أنا عندي قضية، أنا ومجموعة اتهمنا بانقلاب عسكري ضد الشاه، قبضوا علينا، الحكم واضح، الإعدام. يقول حقيقة أصدقائنا كانوا في حالة انهيار، كلنا كنا في حالة انهيار، واضح بعد، بعد ساعات إعدام. إجا قال لنا الحارس بكرة الفجر إعدام، عندك وصية اكتب وصيتك. يقول إحنا الحقيقة أسقطت في أيدينا، وكل واحد قاعد في جانب يبكي وينتحر. يقول واحد من الأصدقاء قال أنه إحنا ليش هالشكل، تعالوا خلينا نسوي حل. يقول قلنا شنو الحل؟ قال أن نكتب برقية، نبعث برقية إلى الملك حتى ينقذنا. يقول قلنا له الملك يعني الشاه، الشاه هو الذي أمر بإعدامنا. يقول قال لا، مرادي ملك أقوى من هذا الملك. يقول قلنا له يعني ملكة المملكة الفلانية التي لا تغيب عنها الشمس اللي هي ملكة الملك. قال لا، ملك أقوى من ملكة المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. يقول قلنا منه؟ قال الله، الله الذي كل شيء بيده، لنبعث له برقية. يقول قلنا له كيف؟ قال بالالتجاء إلى الله، بالانقطاع الحقيقي إلى الله، هذا الانقطاع الذي يفرض أن يكون في أيام الحج، ننقطع إلى الله ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف. يقول إحنا قلنا خوش، إحنا حقيقة بدأنا بالتضرع والتوبة، شايفين في حالات الاضطرار حقيقة واحد ينقطع إلى الله في حريق منا. ما أعلم الإخوة من منهم كان لولا، أنا كنت أشوف الحجاج، إلهي أخطأنا، إلهي تبنا، إلهي اشتبهنا، نار تجي الآن تاكله. بعد حالة اضطرار ادعو الله دعاء الغريق. أنا كنت فوق الجبل كنت أشوف الحجاج، لأن إحنا النار كانت قريبة من خيامنا فهربنا إلى الجبل، فكنت أشوف وضع الحجاج في ذاك الوقت. انقطاع حقيقي إلى الله. يقول صار قريب الصبح، قلنا له ما أجي جواب البرقية، قال لا بعد أكو وقت. صار الفجر، أجوا أخذونا، ها ما أجي جواب البرقية، لا بعد أكو وقت. يقول أخذونا، شدوا عيوننا، أوصوا وصاياكم الأخيرة، الصفارة الأولى، الصفارة الثانية، والثالثة الإعدام. في هذه الأثناء وإذا بأصوات تتناهى من بعيد، أوقفوا قفوا قفوا. يقول توقفت القضية، يقول صديقنا قال لنا كأنه إجى جواب البرقية. صارت مدة إجوا بعد مدة فتحوا أعيننا وأرجعونا إلى السجن. سألنا شنو القضية؟ قال تبين بعد التحقيقات أنه التهمة كانت كاذبة ومربوطة بكم، لعلها مربوطة بجماعة ثانية، وجاء الأمر بالإفراج عنكم. يقول صديقنا قال شفتوا جاء جواب البرقية. يقول أنا من ذاك الوقت صممت على الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى.